نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم مع حلقة جديدة، وفي هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان. في مستهل هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا وبارك الله فيكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. معالي الشيخ الدكتور عبد الله، في مستهل هذا اللقاء معكم، هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف، حيث أنني دخلت المسجد ووجدت الصف الأول قد اكتمل ولم أجد أحدا يصلي بجانبي، فصليت وحدي في منتصف الصف الثاني، فما حكم صلاتي في تلك الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. صلاة المنفرد خلف الصف وقع فيها خلاف بين العلماء، هل هي صحيحة أم أنها غير صحيحة؟ وقد جاء في الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والمسألة محل خلاف، ولكل دليل، والأظهر والله أعلم أن الإنسان إذا استطاع أن يجد فرصة في الصف فيدخل فيها فإن صلاته وحده لا تصح، ومثل ذلك لو استطاع أن يصل إلى الإمام فيقف عن يمينه ومع ذلك لم يفعل وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته غير صحيحة. أما إذا لم يجد سبيلا للوقوف إلى جانب الإمام ولم يجد فرجة في الصف وصلى وحده، فلعل الأظهر أن صلاته صحيحة. ومما يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى وصل إليه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الركعة، لكنه نهاه أن يعود إلى مثل ذلك الفعل. قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي بعض الألفاظ: ولا تعد. فهذا يدل على أن الصلاة منفردا خلف الصف إذا كان ذلك لعذر أنها صحيحة، لأن أبا بكر صلى بعض الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. أبو مالك من جدة يقول: رجل عقد على امرأة وتركها في بيت والدها سنة تقريبا ولم يعلن النكاح بعد، والدها يطالبه بذلك، وأيضا يسأل هذا الوالد على من نفقت هذه الزوجة، هل هي عليه أم على الزوج الذي عقد عليها؟ من المعلوم أن المرأة إذا عقد عليها صارت زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، إذا كانت قد أبدت استعدادها للانتقال إلى بيت زوجها، وكانت كبيرة مطيقة للوطن، ففي هذه الحالة نفقتها تجب على زوجها وإن لم تكن قد انتقلت إلى بيته. والفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يتكلمون عن النفقة يقولون إذا سلمت المرأة نفسها أو بذلت نفسها ومثلها يوطى، يعني إما أن تسلم نفسها بالفعل وتنتقل إلى بيت زوجها أو أن تبدي استعدادها ولكن المانع يكون من زوجها، فعندئذ تكون نفقتها واجبة عليه. ومما يؤسف له أن بعض الأزواج يعقد على المرأة ثم يسوف في الدخول وأخذها، ولربما ذهبت سنة أو أكثر، ولا شك أن مثل هذا له آثار غير محمودة، وهو يلحق ضررا بالمرأة بصفة خاصة. ونصيحتي لكل متزوج أن يبادر إلى أخذ زوجته وألا يجعل فترة طويلة ما بين العقد وبين ما يعرف بالدخول، لأن هذه الأمور ثبت أن التباطؤ فيها له آثار غير محمودة. ومثل هذا الخطبة إذا طالت، فبعض الناس يخطب ولكنه لا يقوم بالعقد إلا بعد سنتين أو ثلاث، يقول أحجز هذه المرأة، ولا شك أن هذا وإن كان جائزا لكن من خلال التجربة وما نعرفه عن الناس فإن الآثار السلبية التي تترتب عليه أكثر من الآثار الإيجابية. فإذا خطب الإنسان فليقدم على الزواج، وإذا كان غير قادر على الزواج فليترك الخطبة إلى حين قدرته. البعض من الناس يقول أنا لا أريد أن أفوت هذه البنت، أريد أن أحجزها، لكنك بحجزها إياها بحجزك إياها تلحق بها ضررا. وكم من الأشخاص خطبوا وأجيبوا ثم ندموا أو ندم من أجابهم ولكنهم وقعوا في حرج لا يستطيعون أن يفسخوا تلك الخطوبة، ومن ثم يتم الزواج وأحد الطرفين على مضض، وهذا ربما أدى إلى أمور لا تحمد عقباها، فلربما حصل الطلاق بسبب أن أحد الطرفين قد تزوج وهو غير راغب في ذلك الزوج، إن كان الذي غير رأيه المرأة وأهلها أو العكس إذا كان التغيير من قبل الزوج وأهله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الدكتور عبد الله، هذه إحدى الأخوات تقول إنسانة كانت كلما صلت عادة الصلاة وتعبت من كثرة إعادة الصلاة وأقسمت بالله ألا تعيد أي صلاة، وأن أي صلاة تعيدها بيمين، أي إذا أعادت صلاة تعتبر نفسها حنثت بيمين وعليها كفارة هذا اليمين، ولكنها بعد هذا القسم أعادت الصلاة مرات كثيرة، فهل عليها كفارة واحدة لأن الشيء المحلوف عليه واحد، أم تكفر بعدد الصلوات التي أعادتها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا الصنيع إنما يصدر من قبل من غلبه الوسواس، سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء، نسأل الله للجميع العافية، وعلى من أصيب بمثل ذلك أن يعالج نفسه بنفسه. والمعالجة لمثل هذه الحالات ألا يستجيب الإنسان لهذا الوسواس، فإذا أدى الصلاة فلا يعيدها، وإذا قام بأي أمر فلا يعيده، وإذا لم يستطع أن يتغلب على هذا الوسواس فحسن أن يراجع طبيبا متخصصا في العلاج النفسي، عسى أن يجد عنده علاجا لحالته، ولا ينبغي أن يفعل الإنسان كما فعلته هذه المرأة فيثقل نفسه بالأيمان، لأن ذلك ربما أوقع الإنسان في حرج هو في غنى عنه. فلا ينبغي بل لا يشرع للإنسان أن يكثر من الأيمان ويثقل على نفسه، لكن إذا حصل منه مثل ذلك وتكرر ذلك كثيرا فأرجو أن كفارة واحدة تكفي، ما دام أن الأيمان من جنس واحد وأن المحلوف عليه واحد. ومن المعلوم أن الأيمان إذا تكررت على أفعال فقد وقع الخلاف فيها، هل تكفي كفارة واحدة أم تتعدد بتعدد الأيمان، ومع أن القول الأرجح أنها تتعدد بتعدد الأيمان ما دام أنها على أفعال متعددة. ففي مثل هذه الحالة لعل الأخذ بالقول الآخر وهو أنه يكتفى بيمين واحدة ولا سيما يعني بكفارة واحدة ولا سيما بالنسبة لأولئك الموسوسين لعل القول به أرفق بهم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور عبد الله. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: والدتي سقط جنينها بعد 2.5 شهر بدون عمد، وكان مثل قطعة اللحم حجمها مقدار الكف، هل يترتب عليها صيام أو غير ذلك؟ وهل يجوز رمي الجنين في دورة المياه؟ وما الحكم إذا فعلت هذا؟ إذا أسقطت المرأة قبل نفث الروح في جنينها أي قبل 120 يوما فإنه لا كفارة عليها، لأن الكفارة إنما تجب في الجنين إذا نفخت فيه الروح وكان الإلقاء على وجه الخطأ، بمعنى كان منها خطأ. أما إذا كان الإلقاء قبل نفخ الروح حتى ولو كان الجنين متكونا متخلقا ظهرت صورته فإنه لا كفارة على المرأة، سواء كانت متعمدة أو كانت مخطئة. لكنها إن كانت متعمدة فإنها تأثم لأجل تعمدها إسقاط الجنين، وأما إذا كانت مخطئة فلا إثم عليها. لكن هل يعتبر ما حصل منها وما قد يصحب ذلك من دم هل يعتبر بمثابة الوضع ومن ثم يكون الدم دم نفاس تترتب عليه أحكام النفاس؟ هذا هو الذي يرتبط بتصور الجنين. فإن كان الجنين قد تصور له صورة ظاهرة ويحدده الفقهاء بمن تجاوز 80 يوما فإن الدم الذي يكون مع المرأة يعتبر من دم النفاس، وإن لم يتصور فإن الدم يعد دم فساد، ومن ثم فلا شيء على المرأة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي كغيرها. وقد ذكرت السائلة أن ما ألقته أمها إنما كان قد مضى عليه 2.5 شهر وأنه لم يتصور، فهذا ليس فيه شيء، لا كفارة عليها، والدم الذي أصابها إن كان قد أصابها فهو ليس بدم نفاس، ومن ثم فإن الصلاة واجبة عليها إن كانت لم تصلي في مدة وجود ذلك الدم ظنا منها أنه نفاس، فعليها أن تقضي تلك الأيام التي لم تصلي فيها. وأما ما ذكرت من إلقاء هذه القطعة من اللحم في دورة المياه فهذا أمر لا ينبغي، وإنما تؤخذ وتدفن خارج ذلك على الأقل، فهي لحمة لها احترامها وإن كان ذلك ليس كاحترام الجنين المتخلق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: طلبني أحد أقاربي طلب مني بطاقة العائلة لكي يكتتب بها، علما أنني لم أكن عاجزا عن الإكتاف، فهل يجوز لي أن أعطيه أم لا؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى نظام الشركات، فهل يقبلون مثل هذا؟ والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا غير مشروع، وأن أنظمة الشركات لا تقره. ثم إن في هذا مضايقة للذين يساهمون رغبة في أن يكون لهم قدر أكبر من الأسهم، لأنه إذا كان الذي لا يرغب في المساهمة أو الذي لا يقدر عليها سيعطي ذلك لغيره بنسبة معينة أو بمبلغ محدد، فإن ذلك يؤدي إلى كثرة المكتتبين، ومن ثم إلى قلة الأسهم التي تخصص للمكتتبين الذين اكتتبوا على وجه نظامي، وبناء على ذلك فلا أرى مشروعية هذا العمل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا الأخ سالم من جدة يقول: هل كل أذان نسمعه نردد خلفه حتى وإن كان لم يخص البلد التي أتواجد فيها؟ مثال: أنا من سكان جدة وأسمع أذان الرياض عن طريق المذياع، فما الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والذي يظهر والله أعلم أن المراد به المؤذن الذي يسمع الإنسان أذانه بغير واسطة، أي يسمعه مباشرة. أما هذا الذي بواسطة فلا يبدو أن ذلك ينطبق عليه، وبخاصة أن هذا الأذان ربما سجل من سنوات طويلة، وحتى لو كان مباشرا عن طريق الإذاعة فلا يظهر لي أنه يتأكد إجابته كما تتأكد الإجابة إذا كان المؤذن مباشرا، لكن من أجابه فذلك خير على خير، وهو ذكر حسن ويرجى أن يحصل له الثواب. اختلاف المكان الزمان لا يؤثر؟ لا يظهر أنه يؤثر، لكن الذي يتأكد أن يجاب والذي جاء الحديث بالأمر به هو من سمع المؤذن المباشر الذي يسمعه، سواء سمعه عن طريق المكبر أو كان يؤذن دون استخدام للمكبر. لكن في هذا الزمان الآن الأعم الأغلب أن الأذان إنما يكون عن طريق المكبر، فهذا يعتبر قد سمعه مباشرة. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور عبد الله. سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية في الخبر عثمان عبد العال يقول: أنا أصلي رغيبة الفجر في البيت وأذهب إلى المسجد، هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر الصلاة؟ ركعة الفجر وهي سنة الفجر والتي تسمى بالرغيبة هي من السنن الراتبة، بل لعلها آكد السنن الراتبة، وهي تشرع بعد الأذان وقبل الإقامة، وصلاتها في البيت أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ويضطجع بعد ذلك يسيرا، فإذا صلاها الإنسان في بيته كما يفعل هذا السائل وجاء إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لكن لو لم يصلها وجاء إلى المسجد فإنه يصليها وتقوم مقام تحية المسجد، أي أنه يحصل بينها وبين تحية المسجد التداخل. بارك الله فيكم. المرسل محمد من الأحساء يقول: أنا أعمل في المملكة العربية السعودية وأتقاضى راتبا أوفر منه جزءا، هل علي زكاة إذا حال الحول على هذا المال المتوفر من الراتب، علما بأني لست متزوجا وليس عندي مسكن مستقل؟ أي مبلغ جمعه الإنسان وصار عنده في صندوقه أو في حساب في البنك أو جعله أمانة عند غيره فإن الزكاة واجبة فيه إذا حال عليه الحول، وسواء جمعه الإنسان لأجل أن يتزوج به أو أن يشتري به بيتا كما في سؤال السائل أو غيره، ما دام المبلغ موجودا فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. انتقل إلى رسالة الأخ ماجد من حائل، يقول هل يجوز حساب، يقول لدي أخ مديون من ناس كثيرين وأنا أقوم بسداد بعض هذه الديون عليه، هل يجوز أن أحسبها من الزكاة؟ إذا كان الإنسان يسدد الدين عن غيره وأراد أن يسدد هذا الدين من زكاته فليعلم ذلك الشخص ويقول لدي مبلغ من المال وهذا المبلغ من الزكاة وسوف أسدده لفلان الذي يطلبك مبلغا، فإذا وافق على ذلك فنعم يعتبر من الزكاة، وهذا إنما دفعه عن شخص يعتبر غارما، ومن المعلوم أن الغارم هو من ضمن مصارف الزكاة، ولربما كان ذلك الغارم غير قادر على أموره الخاصة فيكون فقيرا وغارما في آن واحد، لكن الإنسان إنما يسدد عن شخص لا يقدر على السداد. والبعض من الناس يسأل عما إذا كان لديه دين على شخص فقير وعنده زكاة فهل يحسب ذلك الدين من الزكاة، بمعنى يلغي ذلك الدين ويحسبه من الزكاة؟ هذا لا يصلح ولا يعتبر قد أدى زكاته، لأن الزكاة لا بد فيها من إخراج وتمليك للمدفوع إليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا السائل محمد باغوزة من الرياض يقول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رواه البخاري. ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود أن الطفل إذا ارتضع الرضاع المحرم، بمعنى ارتضع 5 رضعات في الحولين، فإنه يكون محرما لمن ارتضع منها ولبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وكذلك عمات صاحب اللبن الذي هو الأب وخالاته إلى آخر ذلك، أي حرم بسبب هذا الرضاع ما حرم بسبب الولادة، فصارت المحارم من الرضاعة مماثلات للمحارم من الولادة، فالخالات من الرضاع كالخالات من النسب، والأخوات من الرضاع كالأخوات من النسب، وهكذا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع عبد الهادي سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول بعد أن تم عقد النكاح وقبل أن أدخل بزوجتي هل يجوز لي أن أخلو بها؟ حينما يتم العقد فإن المرأة تكون زوجة كسائر الزوجات، لزوجها أن يخلو بها وله أن يجامعها وأن يستمتع بها كما يستمتع سائر الأزواج ولا فرق، لكن بعض العادات عند بعض الناس في هذا المجتمع وفي غيره أن يكون هناك فاصل ما بين العقد وبين الدخلة، ويتحرجون بأن يدخل هذا الرجل على هذه المرأة ويخلو بها، لأنهم يخشون من بعض الأمور التي ربما لا تكون في الحسبان، فلعل هذه المرأة لا تعجبه وقد وقع عليها ثم حملت وينكر أنه قد دخل بها وليس ثمة دليل فتحوم شبه ويكثر الكلام. ولهذا لا ينبغي أن تحصل الخلوة ما بين الزوج وزوجته ولو أنه قد تم العقد، وإنما ينبغي أن يسرع في ما يعرف بالدخول حتى تتلافى هذه السلبيات التي تقع. وقد سئلنا كثيرا عن مثل هذه الحالات، ودائما الأمور التي يخشى منها ينبغي أن يحسب لها حساب وأن يحتاط، لكن الخلوة في حد ذاتها أمر جائز ما بين الزوج وزوجته، لأن مجرد العقد كاف في هذا الأمر. إنما هناك فرق بين القول بالجواز وبين القول بأن هذا الأمر ينبغي أن يمكن منه وأنه ليس له آثار سلبية. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فنسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءة مقبلة، مذكرا حضراتكم بعنوان البرنامج: وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس رقم 442-5544. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءة مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.